ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام تواصلا مع ما سبق في مقامات أخرى في الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، وهي العبودية أو توحيد العبودية، الذي هو توحيد الإلهية، الذي هو توحيد القصد والطلب، الذي هو إفراد الله عز وجل بما هو أهله، الذي هو حق الله على العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبودية أركانها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. والمحبة هي أصل العبودية، رأسها وقلبها، الذي بغيرها لا تكون. فمن فقد في العبودية محبة، أي محبة الرب المعبود الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فليس عنده عبودية، ولم تقم في قلبه عبودية، لأنه قد فقدت العبودية رأسها وفقدت قلبها. والعبودية كما شبه ابن القيم رحمه الله كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. والمحبة ينبغي أن نتدبر شأنها في قلوبنا، ونعلم أن أحوالنا تدل على أننا لا نحب ربنا، أحوالنا تدل على أننا لا نحب ربنا. إذ أن محبة الله تبارك وتعالى لها مقومات ولها دلالات وعلامات. أما مقوماتها أو ماهيتها، هي أن يجل القلب من وجود المحبة فيه، فيبعث ذلك على الذل والخضوع والانصياع من باب عظم تقديس الله في القلب. الفرق بين الذل والخضوع والانصياع خوفا من البطش، وبين الذل والخضوع والامتثال والانصياع لعظم التقديس ولوجل القلب من عظم شأن المعبود، فرق كبير جدا. إذ أن الأول نوع من الرعدة، نوع من الجبن، نوع من الألم الذي يدفع الإنسان من شدة الخوف من البطش أن يذل لمن يبطش به، أو يخشى بطشة، أو يخشى ظلمة. أما شأن العبد في الذل لله والخضوع لله هو أن القلب يجتمع فيه عظم شأن الله تبارك وتعالى، بحيث من هذا العظم الذي مبناه على الجلال والجمال من خلال معرفة العبد لربه وإقداره قدره، فيجل القلب، يجل القلب فيذل لتعظيم الله أو لعظم أو لجلال الله، فيكون ذلك الذل هو عنوان المحبة، أو إن شئت فقل ماهية المحبة. ماهية المحبة؟ فالمحبة الباعثة على الذل والخضوع هي محبة الله عز وجل، وهذه المحبة لا تقوم إلا بمعرفتك لربك، بناء على أنها تغذي تلك المعرفة الفطرة المكمونة فيك. أنت مفطور على حب ربك، أنت مفطور على تقديس ربك، أنت مفطور على إعلاء شأن ربك. هذا تركيب، أنت مركب كالآلة، هذه الآلة مركبة على تركيب معين وأداء معين، مما من هذا التركيب أنك تعظم شأن ربك عز وجل، شأن ربك وجلال ربك وقدسية ربك وعظم شأنه. ولذلك الكفار جرمهم في أنهم لم تتحقق في قلوبهم هذه المعادلة، هذه المعادلة. الفرق بين الكفار والمؤمنين أو بين الكافر والمؤمن أن الكافر اختلت هذه المعادلة في قلبه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. بينما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لابد لكل عبد أن يعلم أنه مفطور على ذلك، وما عليه إلا أن يتعلم ما يعرفه بربه، فتمتص الفطرة كالرضاعة هذه المعلوم، هذا المعلوم عن الله، فيوقد في القلب قدسية وجلالا، كما يرتوي الرضيع إذا التقم ثدي أمه فأخذ منه ما يشبع وما يربع وما ينميه، فتجده عندما يرضع من أمه تجده كالربيع، تجده كالربيع يتفتح. كذلك القلب مفطور على أن يأخذ المعلوم عن الرب فينفعل به، فيصير القلب منيرا، يصير القلب منيرا بالمعلوم، وجلا بمقتضى المعلوم، أي بما يستفاد من ذلك المعلوم. ولذلك ما خلت آية إلا القليل في القرآن من ذكر وصف لله أو اسم لله أو اسمين أو وصف واسم. لماذا؟ حتى تتغذى من القرآن كما يتغذى الرضيع من ثدي أمه، مع الفارق، إنما هو مثل للتقريب ولله المثل الأعلى. فكلما تغذى القلب المؤمن، تغذى القلب المؤمن بمعرفة ربه، عظمت المحبة في القلب، فقادت القلب إلى العبودية ذلا وخضوعا وامتثالا. لذلك قالوا العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل والخضوع، كمال الحب مع كمال الذل والخضوع، مع أنه قد يتصور العبد أن الذل والخضوع يأتي مع الخوف. لا، هنا في مقام العبودية يأتي مع المحبة من باب إعلاء القدر. فلما انفلت في قلوب الكفار قدر الرب فتعدوا وتجبروا وعتوا وعصوا، ولما انعقد في قلوب المؤمنين قدر الرب، وعلموا ربهم، وعرفوا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم شأن ربهم، وتوافق ذلك مع الفطرة فالتقبته كالرضاعة، فيعظم القدر في القلب، فعندئذ ينكسر ذلا وخضوعا لجلال الله، لجلال الله عز وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخشية التي تقع عن علم. الوجل، الفرق بينه وبين الخوف أن الوجل خوف عن علم، علم بماذا؟ بقدر المخاف منه، بينما الخوف هو خوف في مشاهدة المخوف أو في معاينته بالقلب أو بالعين. واحد ماسك عصاية، واحد ماسك لك سكين، واحد ماسك لك سلاح، فأنت عندئذ لا توجل بل تخاف. أما عندما يكون أنت في حضرة معظم، إذا كان لك كبير في الدنيا أو رجل ذو شأن ومكانة عظمى من علم ومن هيئة ومن مهابة، فتجد عندما تقابله تقابل متأطئ الرأس، تقابل خفيض الجناح، منكسر جناحك لهيبته، ولله المثل الأعلى. فإنه ينبغي أن يكون في القلب جلال لله يبعث على الذل والخضوع من باب الوجل المنبني على علم بالله أورث هيبة وجلال. ولذلك نحن نقول جلال الله، جلال الله، وهو الهيء، وهو القدر الذي يبعث على الذل والخضوع، وهو القدر الذي يبعث على الانكسار. وهذه المحبة في الحقيقة تدل الدلائل من أحوالنا على أننا نفقدها أو نفقد كثيرا منها، نفقدها أو نفقد كثيرا منها. لابد أن تعلم أن محبة العبودية ليست معناها ضد الكره، إذ أن الله تعالى لا يكره ولا يبغض حتى عند الكفار، حتى عند الكفار لا يبغض ولا يكره، ولكن لا يحب المحبة اللازمة التي تقيم القلب وتسلمه فيصير قلبا سليما. ولذلك قال الله تعالى: ومن الناس، من الناس وليس من المؤمنين، من الناس، ايا كان هؤلاء الناس، ايا كان يهود نصارى مشركين وثنيين منتسبين للإسلام، ايا كان، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ولو قال الله تعالى يحبونهم لكان من المشقة علينا ما لا مخرج منه، ولكنه سبحانه وتعالى ما جعل القرآن إلا هدى ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فلم يقل يحبونهم، لأنه أنا أحبك وأنت تحبني، وأحب عالمي وشيخي، وأحب كبيري، وأحب من نسب إلى الصلاح، لكن قال كحب الله، وهو الحب الذي ذكرت بعض معناه، الحب الذي ذكرت بعض معناه. من الناس من يتخذ ندا، أي مساويا، أي مثيلا، يجعل يكون التعامل مقام الندية هو أنه صرف له من محبة قلبه ما لا ينبغي أن يصرف إلا لله، فقال يحبونهم كحب الله. ثم بين سبحانه أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين، فقال والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، والمعنى أن الله تبارك وتعالى يبين أن هناك كثيرا من الناس يتخذون مع الله محبوبا من جنس محبته، وهذا الند قد يكون معنى أو قد يكون مادة معنوية، يعني قد يكون معنويا أو محسوسا. قد يكون معنويا كالمذاهب الباطلة، كمن يحب العلمانية أو الشيوعية أو الليبرالية أو ما شابه عن الله وشرعه. هو هنا لا يبغض الله، وهو هنا لا يكره الله، ولكن صرف ما لله وما لا ينبغي أن يكون إلا لله لغير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وكأن الله يبين أنهم يحبون الله ويحبون معه غيره على محبته. وقد يكون المحبوب محسوسا، كمن يحب قبرا أو مقبورا أو يحب طاغوتا، بمعنى أنه قد جعل الله تعالى في مضابط الإيمان أن يكون الحب وفق ما يأمر به، وأن يكون البغض وفق ما يأمر به. وبالتالي كل عبد مع من حوله يعرف أن هذا ليس له عنده إلا البغض بناء على ما أمر الله به، وأن هذا له الحب بناء على ما أمر الله به. ولذلك كانت قضية حب الله أو الحب الشرعي أو حب العبودية، تفهموا بمعنى حب العبودية كما اصطلح العلماء على ذكره، فيها ثلاث محاور: حب لله احفظهم، وحب في الله، وحب مع الله. حب لله وهو حب العبودية، وهو إقدار الله قدره، وهو المطلوب، وهو الذي إذا فقد فقدت العبودية، وهي رأس العبودية وقلبه. حب لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وحب في الله، كما تقول أنا أحبك في الله، أنا أحب فلان في الله. وما معنى حب في الله؟ أي حب بناء على ما أمر الله به، وبغض بناء على ما أمر الله به. كما في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا هو الحب لله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فصار عندنا حب لله وحب في الله، وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وما معنى أن يحبه إلا لله؟ يعني أنا لا أحب المرأة إلا بناء على ما أمرني الله، فإن الله أمرني أن أحب من هذه صفته. والحب في الله يكون لأعيان ويكون لأصناف، يكون لأعيان كحب الرسول وحب الصحابة وحب التابعين المؤمنين الذين لم يكونوا من أهل البدع ولا الضلالات، فهذا يسمى حب في الله لأعيان. أنا أحب أبو بكر بعينه، وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد والزبير وغيرهم وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم بأعيانهم. وهناك حب في الله لموصوفين، فمن آمن بالله إنما المؤمنون إخوة. فأنت تحب المؤمن لإيمانه وصفا، فمن تحقق فيه ذلك الوصف فهو محبوب لك. فتقول أنا أحب هذا لأن الله أمرني أن أحبه بما عنده من وصف، وأبغض هذا لما أمرني الله أن أبغضه لما عنده من وصف يقتضي البغض، وأوالي هذا أي أناصره وأحبه بناء على ما أمرني الله بموالاته، وأعادي هذا، فهذا الذي يسمى الحب في الله. إذن حب لله وهو أصل العبودية، وحب في الله وحب مع الله، وهذا هو الشرك. وهذا هو الشرك، أن تحب مع الله. هذا الحب ينقسم إلى قسمين، منه ما هو شرك وهو أن أحب مع الله محبة الله، فأحب كبيرا أو صغيرا أو رئيسا أو مديرا أو شيخا أو مقبورا أو صالحا أو نبيا أو ملكا محبة لا تنبغي إلا لله، فقد صيرته معبودا، فقد صيرته معبودا. فأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لك إيمان إلا بمحبة الرسول. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يصح لك إيمان ولا دين إلا أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كمحبتك لله. فمحبة الله هي لله وحده، لأنها قائمة على إقدار قدر من له قدر لا يدانيه أحد، فليس قدر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس قدر الله لملك ولا لرسول آخر، وليس قدر الله لكبير أو صغير أو غائب أو شاهد، وليس قدر الله لحجر أو صنم أو وسن، فهذا القدر له وحده. قل هو الله أحد في قدره وذاته وشأنه. الله الصمد أي السيد الذي له كمال السؤدد ومطلقه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا عند ورش وكفوا بالتسهيل عند حفص، ومعنى كفوا يعني مثيل، يعني لا يكافئه، ليس له مكافئ، ليس له مساو، بل هو منفرد. وحقيقة الإيمان أن تفرد الله بما هو أهله، لا إله إلا الله، تقتضي ماذا؟ تقتضي إفراد الله عز وجل بما هو أهله، لأن قلت لا إله يعني كفر. فعندما يحب العبد ربه ثم يحب مع ربه غيره، حتى لو كان هذا الغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعلم أن ذلك معناه أنك أحببت مع الله محبة شرك. لماذا؟ لأن حقيقة الشرك هي أن تصرف لغير الله ما ينبغي لله وحده، أو ما لا ينبغي إلا لله. أن تصرف لغير الله ما لا ينبغي إلا لله، هذا هي حقيقة الشرك، هذا هو الشرك. فالحب منه لله وحده. طب وهل من الحب ما هو لغير الله؟ نعم، هناك الحب المشترك أو الحب الطبيعي، منه حب الشهوات المأذون فيها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، بشرط أن تكون هذه المحاب لا تغالب محبة الله، لا تكون من جنسها فلا يجوز لأحد أن يحب النساء محبة تقديس وإجلال، ولا الأموال، ولا الرؤساء، ولا الكبراء، ولا العشيرة، ولا الأخ، ولا الابن، ولا الزوجة، ولا الأموال، ولا التجارات. لا ينبغي أبدا أن يحب، أن تحب، لا هي لا لي لا ينبغي أن تحب محبة الله، ولا ينبغي أن تحب محبة الشهوات، ولكنها تغالب محبة الله. لك أن تحب الشهوات، هذا لك مأزون فيه بشرطين: الأول ألا تحبها محبة الله فتجعلها ند. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لم يقل أوثانا ولم يقل أصنام، إنما قال أندادا. والند قد يكون رئيسا أو كبيرا أو طاغوتا، والند قد يكون مقبورا، والند قد يكون وثنا أو حجرا، والند قد يكون شيطانا، والند قد يكون كافرا أو مؤمنا، والند قد يكون مالا ودرهم ودينار. تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ولذلك شدد الله عز وجل في ذلك فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، لم يقل قل إن كانت هذه المحاب محبوبة، يعني لم يقل قل إن كان آباؤكم وكذا وكذا محبوبة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تهديد ووعيد من الله عز وجل، بل قال أحب إليكم، بمعنى إن كانت هذه الأشياء محبوبة فلا بأس، ولكن إن غلبت محبتها محبة الله ومحبة الشرع ومحبة الرسول ومحبة الكتاب ومحبة السنة، فأنتم قد وقعتم في خندق الأعداء، وصرتم بذلك مبارزين لله، وهو ينذركم ويتوعدكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى إذن أنا أحب زوجي، أحب ولدي، مالي، تجارتي، بيتي، عجبني بيتي، رتبت له وهيأته وجملته، فأحب بيتي وأحب دبتي وأحب مالي وأحب أبي وأمي وعشيرتي. هل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام، بشرط ألا يحب محبة الله، ولا يحب أكثر حتى وإن كان من حبة الشوات، ولكن غلبتها. وكيف تغلب؟ إذا ما دعت المحبة لغير الله، وإن لم تكن من جنس محبة الله، إذا ما دعت إلى ترك الواجب أو فعل المحرم، فيقول لك احنا لو ما عملناش كده ما نشتغلش، لو عملناش كده ما ناكلش عيش، لو عملناش كده تمشيش الأعمال. إذن أنت بسبب حبك لهذه الأمور تركت الواجب وفعلت المحرم، وإذا تركت الواجب وفعلت المحرم فانتظر، انتظر وعيد الله عز وجل، ولن يهديك الله أبدا ما دمت قد غلبت شهواتك على محبة ربك عز وجل. أنا قلت في كلامي عباد الله أننا في ظاهر أحوالنا وفي مقتضى دلالات أمورنا ومسالكنا تظهر علينا أو تظهر لنا بأننا، تظهر بماذا؟ بأننا لا نحب الله، أو أننا محبة الله عندنا فتور فيها، عندنا فيها فتور أو قلة، وهذا أمر أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولابد أن تعلم عبد الله أن محبة الله ليست تتيم ولا هيمان ولا نوع من أنواع العشق المكذوب الذي يدعي الصوفية وغيرهم، مع غياب الالتزام بما يرضي الله والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه والغير على حرماته وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. بل إن الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عنا أن محبة الله هي نوع تحكم في القلب يدفع القلب إلى قيادة الجوارح على مسلك المحب لله. وما هو مسلك المحب لله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا هو المسلك. إذا من لم يتبع فليس بمحب. إذا هو باغض؟ إذا هو يكره الله؟ لا، لا يكره الله ولا يبغض الله، لأن الفطرة تمنع من أن تبغض ربك وتمنعك من أن تكره ربك. ولكن عدم تمكين المحبة من القلب تؤذن لك بأن تختار مع الله غيره. فرق، هل الكلام على فتور المحبة في القلب يعني أنه يكره ربه؟ ليس هناك في القرآن ولا في السنة ولا حتى في كلام الناس ولا في كلام المشركين ما يشير إلى أن من الناس من يكره ربهم. قد يدعي البعض زورا باسم الإلحاد عدم وجود الله، ودي قضية أخرى، لأنه لا ينكر الله إلا مكابر. لكن كل من لم يدخل في هذه الدائرة زورا وبهتانا وهي الإلحاد، لم يقل أحد منهم أن هناك فريق من الناس يبغضون الله أو يكرهون الله. إذن المنطقة التي يعبس الشيطان في قلب العبد فيها هي جعل ند مع الله في محبته التي لا يقل منها قلب. أنت تحب الله، أنا أجزم لك أنك تحب الله، لكن هل أنت تحب الله المحبة التي تتحكم في القلب تحكما يبعث على الذل والخضوع في قلبك وقالبك، بحيث يكون القلب متحكما بصلاحه بالمحبة في الجوارح تحكم صلاح، من باب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا هو الذي فيه نظر. فأحوالنا تدل على أننا نتخذ من دون الله أندادا. فهؤلاء القبوريون الذين لا يصح لهم دين إلا بأن يكون عنده ركن قبوري معبود له النزور وله الحب وله الذكر واللي يقسم به ويعظم ويذبح له وتبث له النجوى ويسأل المسألة التي لا يقدر عليها إلا الله وحده. وهؤلاء عباد الطواغيت الذين يصفقون لهم ويغنون لهم ويرضون بمنكرهم ولا تتحرك قلوبهم بغضاء لهم. ووالله ما يرضى عن الطواغيت في الأرض كلها، عربهم وعجمهم، ولا عن طاغوتنا في بلادنا، لا يرضى عن ذلك قلب فيه محبة لله أبدا. لماذا؟ لأن محبة الله تورث بصيرة تجعل العبد ينظر فيرى المنكر منكر والمعروف معروف. أما إذا اختلت هذه الموزونة فتجده يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيحب ما ينبغي أن يبغض ويبغض ما ينبغي أن يحب. وهذا هو انتكاس، وهذا هو انطفاء لنور المحبة في القلب، هل مثل ذلك يكون قد كره ربه؟ لا، ولكن فطرت المحبة في قلبه حتى صار يسمح لدخول الند فتغلب. فكثير منا غلبت قلبه الندية مع الله من غير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، ومن وقع في ذلك من باب أنه يرى أن ذلك سيكون سببا لنفعه في الدنيا أو في الآخرة، يقول الله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، عندما يرى الحقائق على أصلها في يوم الحساب، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. ويكفي المؤمن مهما اشتدت الأمور ومهما على الكرب، يكفيه أن يكون في بحبوحة حب الله وفي ربيع وجنة حب الله، فإن مثل ذلك هو من المنتصرين. فإن حقيقة النصر أن تخرج من الدنيا بدينك، فمن ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا فإنه منصور، حتى وإن كان مما يضطهد أو يغلب أو يظلم أو يسلب ماله، فإن هذا هو حقيقة النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر ليس الغلبة والتمكين وإدارة الأمر وأخذ الولاية بالملك والإمارة، لأن من الناس من يكون من يحيوا إلى ذلك ثم يفتنوا ويغلبوا في إيمانهم، فيكونون في أرض ممكن فيها مسلمون ولكنهم هم مفتونون. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح لكم زهرة الحياة الدنيا فتفتنكم كما فتنتهم، أو فتفتنكم كما فتنت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حقيقة الانهزام وتقول: هذا منهزم، هذا مغلوب ضائع، من فقد دينه. وحقيقة الانتصار فتقول: هذا منصور قد انتصر، هو من ثبت على دينه. والمحبة هي الرباط الذي يجعل العبد في الحقيقة يثبت على دينه. ولذلك قالوا: علامة الحب هي الاتباع، فمن اتبع دون أن يجادل ودون أن يكره ودون أن يباطل، ولكنه سارع، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذه علامة المحبة. قل: إن كنتم تحبون الله فإن علامة تلك المحبة أن تتبعوني. والكلام من الله علمه لرسوله ليخاطب به المؤمنين أو الناس أجمعين. إذن فالاتباع هو دليل المحبة وعلامته. انظر في مجتمعك وانظر في الأحوال، لا يجنن الناس إلا الغلاء. طب والتعدي على الحرمات، طب والطعن، طب والكلام الذي يدل على الكفر المبين، طب وتغيير الخطاب الديني، طب وإعلاء رايات الباطل وحط رايات الحق، هل هذا يجنن الناس؟ هل هذا يغلي في صدورهم؟ هل هذا يحيرهم؟ هل هذا يبكد عينهم ويدمع أعينهم ويدمع قلوبهم غيرة على الحرمات ومحبة للدين الله عز وجل؟ لم يعد لدين الله بواكي؟ هل لم يعد لدين الله بواكي؟ لو انعدم البواكي على دين الله لقامت الساعة، إذ أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل انعدم بواكي الدين؟ لابد أن تكون ممن يبكي، ولن تبكي إلا إذا اجتمعت في قلبك المحبة التي لا تسمح بالندية. فلا تقول: أنا لا أكره ربي، أنا أحب ربي، أنا أعلم أنك لا تكره ربك وأعلم أنك تحب ربك، لكن هل هذه المحبة عصمتك من الندية؟ عصمتك من أن تكون من أتباع الطاغوت والمطبلين والمزمرين، أن تكون قبوريا تعبد الحسين والبدوي وغيره وغيره؟ عصمتك من أن تعظم نظم باطلة وتسعى لها وتقول نحن لا نريد إلا الديمقراطية؟ ديمقراطية إماذا؟ حكم الشعب للشعب؟ هذه كفر بإجماع المسلمين، لأنه لا يحكم المسلمون بل ولا يحكم الناس بل ولا يحكم في دماء من خلق إلا هو، ألا له الخلق والأمر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعت في قلوبهم محبة الله التي ترضيه عنا. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب أزقنا حلاوة الإيمان، اللهم أزقنا حلاوة الإيمان، اللهم أزقنا حلاوة الإيمان. اللهم اجعلنا من بواكي هذا الدين، اللهم اجعلنا من بواكي هذا الدين، اللهم انصرنا به وانصره بنا واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم ارحم كبار المسلمين وعجزتهم. اللهم يا رب اقض الدين عن المدينين، اللهم ارخ عيش المسلمين، اللهم ارخ عيش المسلمين، اللهم ارخ عيش المسلمين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم من شق علينا فشق عليه، اللهم من رحمنا فارحمه، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم انج عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انج عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، أحسن خاتمتنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن ويا رحيم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.